بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته التكفير وضوابطه، قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الموضوع موضوع مهم جدا، وقد كثر الخوض فيه قديما وحديثا، وهو مضلة أفهام ومزلة أقدام قد يفضي إلى التناحر وتفرق الأمة، ألا وهو موضوع التكفير والتبديع والتفسيق بغير علم وبصيرة. ولخطورته اهتم به العلماء، فألفوا كتبا في بيان نواقض الإسلام وحكم مرتكب الكبيرة التي هو دون تلك النواقض، من أجل درء الخطر عن هذه الأمة وبيان الحق من الباطل في هذا الباب، كي لا يتكلم فيه من لا يحسنه أو يدخل فيه من لا يتقن ضوابطه وأصوله، أو يتساهل في شأنه من ليس عنده غيرة على دين الله، فتتسرب العقائد الفاسدة والنحل الضالة إلى دين الله، فيلتبس الحق بالباطل، ويحسب على الأمة من ليس منها، ويدخل في الدين ما ليس منه. وهذا الباب لا يجوز أن يتكلم فيه من ليس عنده علم ومعرفة وبصيرة، ولا يحكم بالكفر إلا على من كفره الله ورسوله لارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين أهل العلم. ومن ثم يجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يتكلم، وألا يتكلم إلا عن علم، وإلا فإنه إذا كفر مسلما يكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذه الرسالة الرابعة مما هو مقرر في هذه الدورة، وهي رسالة التكفير وضوابطه لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. وهذه الرسالة لا تقل أهمية عن الرسائل التي قبلها، لأنها تتكلم على مسألة هي من أهم المسائل، وهي كما قال وأشار إليه حفظه الله تعالى أنها مزلة أقدام ومضلة أفهام لوجوب التناحر إن لم يضبط هذا الباب وهذه المسألة العظيمة وهي التكفير. فإن من الناس من يغلو في هذا الباب حتى إنه يكفر المسلمين والمجتمعات، ويعم بذلك الصالح والطالح، وتفسد به الأمة، ويسل السيف بينها فتنتهك الأعراض وتستباح الدماء والأموال. ومن الناس من يتهاون في هذا الباب حتى إنه يدخل بعض الكفار في الإسلام ويعصم بذلك دماءهم وأموالهم وهم ليسوا كذلك، ويتساهل به حتى إنه لا يجعل دين الإسلام دينا ليس له روح وليس له حكم، إنما هي أمور ظاهرة لا تضبط ولا يعرف معيارها. ولكن أهل العلم وأهل الاختصاص من العلماء الراسخين ضبطوا هذا الباب وبينوا ما يجب أولا من الحذر من الكلام في هذه المسائل، والواجب على الإنسان أنه يتركها للعلماء، هم الذين يفتون بها، وأن لا يتعرض لها طلبة العلم فضلا عن العامة، لأن بهذا تنضبط هذه المسائل، ومن كان عنده فضلة علم فإنه يعد به على من لا علم عنده، ويبين لأهل الاختصاص ما يراه من مسائل توجب حكما ربما يدور في ذهنه. فليس لكل أحد عرف شيئا وعنده مبادئ العلم أن يتكلم في هذه المسألة العظيمة حتى تنضبط هذه المسألة، لأن باختلالها يحصل خلل عظيم، وتحصل جريمتين عظيمتين أشار رحمه الله تعالى وحفظه إلى أحدهما أنها أعظم من الأخرى بقوله: قول على الله. والقول على الله من أعظم ما يقترفه الإنسان على نفسه، بل أن الشرك عائد أو راجع إلى القول على الله جل وعلا. والثاني أنه جناية على من أنزلت عليه هذا الحكم إن لم يكن مستحقا له، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق في هذه المسألة العظيمة. فننظر إن شاء الله ما سيقوله الشيخ في هذه المسألة. نعم. قال: وإلا فإنه إذا كفر مسلما يكون قد ارتكب جريمتين عظيمتين، إحداهما أعظم من الأخرى، وهي أنه قال على الله بغير علم، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أشد من الشرك، لأنه ذكره بعد الشرك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحينئذ لا بد أن يتعلم الإنسان قبل أن يتكلم، والعلم قبل القول وقبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدل أن العلم يكون قبل القول وقبل العمل، فالقول الذي لا ينبني على علم خصوصا في أمور الدين وخصوصا في أمور العقيدة قول باطل وكذب على الله سبحانه وتعالى. هذه هي الجريمة الأولى الخطيرة، وهي القول على الله بلا علم. ولا شك أن هذه من أعظم الجرائم، أن يجترئ الإنسان على أحكام الله التي اختص بها فيتكلم بها وينزلها على إما هوى في نفسه وإما تطبيق غير صحيح. فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الجريمة العظيمة، وهي إنزال الأحكام. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، وينيط هذه المسألة بالعلماء الكبار يكفونه فيها. ثم إن علم من أحد العلماء هذه المسألة فإنه يسنده إلى العالم، ويترك الأمر إلى العلماء فيما اختلفوا فيه يتفقون عليه. نعم. السلام عليكم. قال: الجريمة الثانية أنه جنى على هذا المسلم فحكم عليه بالكفر وأخرجه من الإسلام، وهذا يترتب عليه أحكام. يترتب عليه أن زوجته تفارقه فلا تجلس معه، ويترتب عليه أنه لا يرث ولا يورث، ويترتب عليه أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يدفن في مقابر المسلمين. لأنه حكم عليه بالكفر وامرأته مسلمة، والكافر لا يرث المسلم، والكافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وليس له من الحرمة في تجهيزه كحرمة المسلم. هذا كله مما يترتب عليه. وأعظم من هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك فإن لم يكن كذلك وإلا رجعت إليها وحارت عليه. فهذا كله يدل على خطورة الموقف، وكونها ترجع إليك أمر وعيد، فهو إما أنه من باب الدعاء وإما أنه من باب إيش الخبر، وكلا الأمرين عظيم. فعلى الإنسان ألا يتسرع، وإذا أشكل عليه أمر هل هو كفر أو ليس بكفر ووجد أن أهل العلم اختلفوا فيه، فإن الأحوط لنفسه أن لا يكفر ويسلك مسلك الحيطة. إذا وجد من أهل العلم المعتبرين أهل العلم الراسخين الربانيين اختلفوا في حكم شيء، فلا شك أن احتياطه لنفسه وعدم إطلاقه لهذا الحكم أحوط له، لأنك إذا كفرت فقد وقعت في هذين المحظورين، وإن لم تكفر جعلت لنفسك براءة من هذين المحظورين. نعم. قال: فالذي حكم عليه بالكفر بغير حق يتحمل هذه الأمور كلها، لأنها تنبني على كلامه وعلى قوله، فلا بد من أن يتعلم الإنسان ما هي الأشياء التي تقتضي الكفر والردة. لا بد أن يتعلم ولا يتكلم بجهل، أو يرى أن كل من خالفه في رأيه يكفر، مع أنه لا يكفر إلا من قام الدليل على تكفيره من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. نعم. وهذا كما قال رحمه الله تعالى وحفظه، أن هذه المسألة لا تنبغي إلا بعد التعلم، وليس كذلك أي تعلم، فإن على الإنسان أن يتعلم حتى يشار إليه بأنه صاحب علم، ثم له أن يتكلم في هذه المسائل ويصدر الأحكام. ومع هذا كما قلت لكم، ما وجد فيه اختلافا بين أهل العلم المعتبرين الناصحين الربانيين فإن الأحوط له أن يحتاط في عدم التكفير، وله عند الفتوى أن يشير إلى حكم التكفير لكي يرتدع المخالف إن كان تاركا لأمر أو واقعا في أمر، فيقول أن هذا الأمر الذي فعله هذا الرجل قد حكم عليه بعض أهل العلم بالكفر، والكفر يوجب خروجه من الملة، والكفر يوجب أن لا تبقى معه زوجته، والكفر ووقوعه في هذا الأمر يوجب عليه أن لا يكون بينه وبين أولاده توارث، وهذا وهكذا يصدر حكما عاما يحصل به ردع المخالف والواقع في هذا الأمر أو التارك لهذا الأمر، وكذلك سلامة نفسه بعدم تبنيه لهذا الحكم. هذا لا شك أنه من السياسة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. وما أشار إليه رحمه الله تعالى وحفظه أن التكفير لا يكون إلا على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة على وفق ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، هذا صحيح، وهذا منه رحمه الله تعالى وحفظه إشارة إلى أول ضابط من ضوابط التكفير، أنه لا يكفر أحد إلا بمقتضى دليل شرعي واضح من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل بين أن الأمر له سبحانه بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يصدر حكما ينسبه إلى الله بغير دليل من كتاب الله ولا وحيه الذي أوحاه إلى رسوله. نعم. قال والعلم بهذا من أين يؤخذ؟ هل يؤخذ العلم من الكتب ومن المطالعات ومن حفظ النصوص؟ لا، العلم لا يؤخذ إلا عن أهل العلم وعن العلماء الربانيين الراسخين في العلم، لا يؤخذ العلم عن الكتب قراءة أو مطالعة، ولا يؤخذ من حفظ النصوص وإن كثرت النصوص المحفوظة، فليس كل من حفظ النصوص بأن حفظ القرآن وحفظ كثيرا من الأحاديث يكون عالما، لا يكون بذلك عالما، إنما العالم هو الفقيه والعلم هو الفقه في دين الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بالتعلم والتلقي عن الفقهاء وعن أهل العلم الذين يبينون له معنى هذه النصوص التي حفظها وطالعها، وقد يكون فهم فهما بعيدا لا علاقة له بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو رجع لأهل العلم لتبين له أنه قد أساء الفهم وغلط في تصوره، إذ كان يجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وتلقي العلم النافع عنهم حتى يكون الإنسان على بصيرة بما يقول وبما يعمل وبما يحكم به. وهذا منه حفظه الله تعالى استطراد وتكرار التنبيه على مسألة وجوب التعلم وأخذ العلم من الكتاب والسنة، وأن الإنسان لا يستعجل في إصدار الحكم لا سيما الأحكام التي ينبني عليها مسائل كثيرة وأحكام تبعات وأحكام تتبع هذا الحكم، فإن على الإنسان أن يتريث ولا يستعجل في هذه المسائل، لا يقول كما يقوله بعض السفهاء إذا لم نكفر فمن نكفر، لا شك أن هذا كلام ضلالة، كأنه ما تعلم إلا للتكفير، فهذا ينبغي للطالب أن يحذر منه أشد الحذر، وما يضرك ما أشكل عليك فارفعه إلى أهل العلم واسمع كلامهم بهذا تسلم وتكون ممتثلا لأمر الله جل وعلا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن الإنسان يستعجل بهذا الحكم لا شك أنه مزلة قدم، وهذا من الشيخ حفظه الله تعالى تكرار وتأكيد على ما بينه من الضابط الأول، وهو أن الكفر إنما يكون بدلالة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم أيضا إذا تعلم وفقه في دين الله وعرف نواقض الإسلام وما هي الأشياء التي تخرج عن الإسلام، فلا بد أن يتثبت في حق الشخص قبل أن يحكم عليه ويصدر عليه الحكم بالكفر أو بالشرك أو بالخروج من الدين. وهذا هو الضابط الثاني، وهو وقوع المكلف بما حكم عليه فيه، أي ثبوت وقوع المكلف بما حكم عليه فيه، فإن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يتحقق منه لعموم قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه. فإن الإنسان إذا تحقق من هذا الأمر انبنى عليه ما يتبعه من حكم، أما أنه مجرد لظنه أو أنه فهم منه كذا أو أنه رابه منه أمر، فإن هذا لا يجوز للإنسان أن يطلق عليه الحكم. ولذلك لما قال الصحابة في من قالوا عليه أنه وجهه للمنافقين، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ فمنعهم من أن يتتبعوا ما ليس لهم به علم. نعم. قال: لا بد أن يتثبت في تطبيق الحكم الشرعي على هذا الشخص، فينبغي أولا التثبت في هذا. وقد خرج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في بعض الأسفار، فمر عليهم رجل يسوق غنما فقال: السلام عليكم، فبادروه بالقتل على ظنهم أنه كافر، فأخذوا غنمه فتسرعوا في ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلامهم سبحانه وتعالى وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تسرعوا. فالواجب التثبت وعدم التسرع في الحكم على الناس إلا عن بصيرة وروية. وقامت جماعة من الصحابة في غزوة من الغزوات، وفيهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فحصلت المعركة بينهم وبين المشركين، وهرب رجل من المشركين فلاحق به أسامة ورجل من الأنصار يريدون قتله، ولما أدركوه قال: لا إله إلا الله. فلما قال لا إله إلا الله كف عنه الأنصاري، لكن أسامة رضي الله عنه ظن أنه ما قالها إلا ليتقي بها القتل، فقتله ظنا منه أنه إنما قالها ليتقي بها السيف ولم يقلها صادقا. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ثم رد عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ثم رد عليه الثالثة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها ليعوذ بها من السيف. قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها تعوذا؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أني لم أسلم قبل ذلك، من شدة ما رأى من إنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فدل على وجوب التثبت في الأمور وعدم التسرع في الحكم على الناس. لا بد أن يكون الحكم عن علم، ولا بد أن يحصل التثبت في حال الشخص. فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وجب الكف عنه كما تدل عليه هذه القصة العظيمة، حتى يحصل منه ما يناقض الإسلام، كأن يشرك بالله أو يدعو غير الله أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم، فحينئذ يحكم عليه بالردة. وهذا منه حفظه الله تعالى استطراد وبيان لأهمية الضابط الثاني وتدليل وبيان الأدلة التي تعضد هذا الضابط. فإن على الإنسان أن يتثبت أن المكلف قد وقع فيما هو موجب لكفره، سواء كان وقع في ما هو منهي عنه أو ترك ما هو واجب عليه. نعم. وما دام لم يظهر منه شيء يخالف الإسلام فإنه يحسن به الظن ويحكم بإسلامه، ولو حصل منه بعض المخالفات التي هي دون الشرك ودون الكفر، كما لو حصل منه ذنب أو معصية، فإنه لا يحكم بكفره حتى يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروفة عند أهل العلم، ولا يكون له عذر، فقد يكون جاهلا وقد يكون حديث عهد بالإسلام ما عرف أن هذا الشيء كفر. ولما هذه تعتبر من الموانع. كذلك نضيف إلى مسألة ثبوت هذا الشيء في حق المكلف أنه لا يوجد عنده مما يوجب التأويل أو غير ذلك مما يمنع الحكم. كذلك ما أشار إليه حفظه الله تعالى أنه لا يوجد مانع من الموانع، وسنذكرها إن شاء الله في حينها. نعم. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة، خرج مع أناس من أهل مكة حدثاء عهد بالإسلام، منهم أبو واقد الليثي رضي الله عنه، يعني أسلموا قريبا، فرأوا المشركين اتخذوا سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يتبركون بها ويعكفون عندها اعتقادا أن فيها بركة، ويعلقون بها أسلحتهم يتبركون بها. فقال هؤلاء النفر الذين هم حدثاء عهد بالإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم بالكفر لجهلهم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. نعم. وهذا كذلك مانع من موانع التكفير، وهو الجهل، فإن الجهل لحداثة الإسلام أو لنشوء في بادية بعيدة عن الإسلام مانع من موانع إنزال الحكم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين أن مقالتهم هذه مثل مقالة بني إسرائيل لموسى، ولكن لما كانوا لا يعرفون الحكم بين لهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه من الشرك، لكن نظرا لكونهم جهالا عذرهم بالجهل ولم يحكم عليهم بالكفر. وكل من كان حديث عهد بالإسلام ولم تتح له الفرصة ليتعلم أحكام الإسلام وحصل منه ما حصل حتى ولو كان ظاهره الشرك والكفر، فإنه يبين له ويشرح له الإسلام وتبين له نواقضه، فإن أصر ولم يترك هذا الشيء حكم بكفره. وهذا إشارة منه حفظه الله تعالى إلى الضابط الثالث، وهو بلوغ الحجة التي توضح له ما هو عليه من عمل، فإن بلوغ الحجة شرط من شروط التكفير وشرط لصدور أي حكم، فإن الحجة لا بد أن تكون بالغة، كما قال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، وقوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله جل وعلا: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، وقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. قال: فهذه الأمور يجب التثبت فيها، لأنه ربما يكون الذي يصدر الحكم بالكفر أو ربما يكون الذي يصدر الحكم بالكفر جاهلا يصدر الأحكام على الناس عن جهل، وربما يكون المحكوم عليه جاهلا لا يستحق هذا الحكم حتى يبين له الأمور، أو حتى يبين له الأمور لا بد فيها من تثبت، ولا بد فيها من روية ورجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم عن هذا الشيء وعن هذا الشخص كيف يحكم عليه. وليس من حق كل أحد من الطلبة المبتدئين والقراء، وليس من حقهم أن يكفروا ويخرجوا الناس من الدين. نعم. طلبة العلم المبتدئين يجب عليهم التريث، ويجب عليهم الاستزادة من العلم، ويجب عليهم أن يلوذوا بأهل العلم، لا سيما في المسائل الكبار كمسألة مثل هذا، ويحذر الإنسان من القراء، القراء الذين ابتليت بهم الأمة، ما هو ما يسمى بالآن بأهل الثقافة، يكون عنده ثقافة دينية ويظن أنه قد حصل علما شرعيا، وهؤلاء قد أشار إلى الفتنة بهم عبد الله بن مسعود بقوله رضي الله تعالى عنه: كيف بكم إذا أدركتكم فتنة يهرم بها الكبير ويربو عليها الصغير وتتخذ سنة؟ قالوا: متى هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. تجد الواحد يقرأ الكتب، يجد الكتاب من أوله إلى آخره، ويظن أنه بذلك قد حصل علما، ثم يريد الناس أن يصدروا عن أحكامه. فهذا يجب على طلاب العلم أن يحذروه، ويجعلوا ملاذهم بعد الله جل وعلا بورثة الأنبياء الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. نعم. قال والقراء ليس من حقهم أن يكفروا ويخرجوا الناس من الدين وهم لا يعرفون نواقضه، فالأمر خطير جدا، فعلى كل من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يكف لسانه عن التكفير وأن يتعلم قبل أن يتكلم وأن يسأل أهل العلم ويتفكر في الأمور وينظر في حال الشخص هل هو معذور أم غير معذور. وهذا إشارة إلى إيش؟ إلى الشرط الرابع من شروط إصدار الحكم لا سيما التكفير، بأنه بأن لا يكون هناك مانع يمنع من وقوع الحكم، والموانع أن يكون ذاكرا وأن يكون عالما وأن يكون مختارا قاصدا. نعم. قال فالأمور تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى فقه في الدين. هذه الأشياء هي التي يعني إذا فعلها فقد انتفى عنه العذر وانتفى عنه المانع للحكم، أما إذا وقع في شيء منها أو كان جاهلا أو ناسيا ذاهلا أو غير قاصد فإن هذه موانع، فإذا الموانع لا بد من انتفائها. الأول من هذه الشروط كما قلنا لكم الدلالة على أن هذا الأمر كفر، والثاني وقوع المكلف بما أوجب له الحكم، يعني التثبت بوقوع المكلف بهذه المسألة، والثالث بلوغ الحجة، والرابع انتفاء الموانع. نعم. ولا أن تقتل شخصا مع أن القتل بغير حق جريمة عظمى أخف من أن تحكم عليه بالكفر، وقتل المؤمن عمدا فيه الوعيد الشديد. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه حرمة الدم، وحرمة الدين أعظم، فكونك تخرجه من الدين وتخرجه من الإسلام أشد من قتله عند الله سبحانه وتعالى. لو أخذت ماله كله وصادرته هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. لو أخذت ماله كله ظلما وعدوانا فإن ذلك أخف من أن تحكم عليه بالكفر والردة، وهو لا يستحق ذلك. واعلم أنك إذا حكمت على شخص بالردة أو بالكفر أو قلت يا كافر يا عدو الله يا منافق وهو لا يستحق هذا فإن كلامك يرجع عليك، كما جاء في الحديث من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا خبيث أو يا عدو الله وهو ليس كذلك إلا حار عليه. الله. أي أن إثم هذا الكلام القبيح يرجع. وجاء في لفظ لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، هذا لفظ البخاري. نعم. أي أن إثم هذا الكلام القبيح يرجع إلى القائل ولا يرجع إلى المقول فيه إذا كان لا يستحق ذلك، فأنت إنما تجني على نفسك، فاتق الله أيها المسلم واحفظ لسانك، ولا تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر، ولا تتسرع في الأمر، وراجع أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر قبل أن تصدر الحكم على أحد بالكفر ممن ظاهره الإسلام. وأول من وقع في تكفير الأمة هم الخوارج، والخوارج ظهرت فتنتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الفيئة، أي يقسم الغنائم. نعم. بعد وهذا صحيح أن أول فتنة الخوارج ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يتمكنوا من مرادهم إلا في زمن عثمان. نعم. حيث جاء رجل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الفيئة، أي يقسم الغنائم بعد رجوعه من حنين، فقال له هذا الرجل يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. ثم قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضئي هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وتحقرون صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وذكرهم لله. وهذا ليس مبرر أن يكون الإنسان يصدر الأحكام لا سيما حكم التكفير وغيره، فإن هذا لا يكون مبررا. بعض الناس مفتون، فإذا قيل له أن فلان يكفر قال يا أخي لا تستعجل، هو عنده أدلة. نقول ليس هناك أحد يقول قولا إلا عنده أدلة، لكن هل هذا الدليل صحيح؟ ثم هل إذا صح هو مطابق لمدلوله؟ هذه مسائل ليست لأي أحد من طلاب العلم، إنما هي مناطها ومردها لأهل العلم الراسخين. فليحذر الطالب أن يجر لنفسه ما لا تحمد عقباه. نعم. قال لكن لما صاروا يكفرون المسلمين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمروق من الدين، لأنهم يكفرون من لا يستحق الكفر، فمن حكم على أحد بالكفر وهو ليس كذلك فإنه من هؤلاء من الخوارج الذين قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حصلت المعركة بينه وبين أهل الشام في صفين، طلب أهل الشام التحكيم ورفعوا المصاحف على الرماح يريدون أن يرجعوا إلى القرآن، فقال علي رضي الله عنه إن هذا خدعة. فقام الخوارج وكانوا موجودين في جيش علي رضي الله عنه فقالوا لا بد أن نتوقف عن قتالهم. قال علي رضي الله عنه إنما هذا خدعة. قالوا لا، لا بد أن نتوقف عن قتالهم، فوقف عن قتالهم. ثم شكلوا رجلين من الصحابة للحكم بينهم، فلما حكموا ولم يرضى الخوارج بحكمهم خرجوا على علي وكفروه، قالوا إنك حكمت الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، حكمت الرجال فأنت كافر. فكفروا علي رضي الله عنه وكفروا أصحابه وخرجوا عن طاعته واجتمعوا في مكان يقال له حروراء. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فناظرهم عبد الله بن عباس وأجاب عن شبهاتهم وبين خطأهم، فرجع منهم 6,000، وبقي أكثرهم مصرين على ضلالهم وعلى تكفير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة. هذا أول مبدأ التكفير. فقاتلهم علي رضي الله عنه في موقعة النهروان فنصره الله عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة، فنال بذلك الأجر الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. وهذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وبين ما للخوارج من شبه ظلوا بها وأرادوا أن يضلوا الأمة وكفروا ولاة أمر المسلمين بآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. هذا أول تكفير في الإسلام، ولكن لا يزال الخوارج يظهرون في كل وقت ويكفرون المسلمين، وما زال المسلمون يقتلونهم، كل من ظهر منهم قتل ولله الحمد. لكنهم يتشكلون بصور جديدة توافق الواقع، فلا يغرونكم فإنهم على أصلهم الأول الحكم. ولذلك أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال ظهروا في عهد معاوية رضي الله عنه، وظهروا في عهد عبد الملك بن مروان، وظهروا في أوقات مختلفة في دول الإسلام، وكلما ظهروا نصر الله المسلمين عليهم، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، فلا يقاتلون الكفار ولكن يقاتلون المسلمين. هذا حال الخوارج في كل وقت. فمن تبنى هذا المذهب وكفر المسلمين وكفر حكام المسلمين أو كفر علماء المسلمين فإنه من هذه الطائفة الضالة، يجب قتالهم، لكن بعد أن يدعوا إلى الرجوع إلى الحق. يدعوا، أحسن الله لي، لكن بعد أن يدعوا إلى الرجوع إلى الحق، فإن أصروا فإنهم يقاتلون كما قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن جاء بعده من ولاة أمور المسلمين. فهذه ظاهرة خطيرة وظاهرة سيئة، يجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل وأن لا يحكم بالردة أو بالكفر على أحد بدون روية وبدون تثبت وبدون علم. العلماء لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله والراسخون في العلم، لا يحكمون بالكفر إلا على من ثبت كفره وتبين كفره في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجهال والمتسرعون وأنصاف المتعلمين فإن أرخص شيء عندهم التكفير، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وكل من خالف رأيه. وقد صدق رحمه الله وحافظه بهذا، ولقد سمعنا بعضهم يقول حينما نهي عن بعض التكفير والمسائل في التكفير قال إذا من نكفر؟ قلت سبحان الله، كأنك مسؤول عن تكفير الناس، فينزعج حينما تمنعه من هذه الأشياء. نعم. وكل من خالف رأيهم أو خالف مذهبهم حكموا عليه بالتكفير. هذه صفة قبيحة وصفة ذميمة. ظاهرة التكفير زلة عظيمة يجب على من يخاف الله عز وجل. إن كان جاهلا فلا يجوز له الكلام بغير علم، وإن كان عالما فيجب عليه أن يتثبت ولا يقدم على هذا الحكم الخطير إلا بعد تثبت وروية والتأكد من أن هذا الشخص أو هذه الفئة أنها خارجة عن الإسلام. فيجب على المسلم أن يمسك لسانه عن هذا الأمر الخطير، عن هذا الأمر الخطير، فلا يجالس ولا يصاحب من هذه صفاتهم، لا يجالس هذه الطائفة المارقة، لأنهم يؤثرون عليه. بعض الناس يقول أنا لا أوافقهم ولكنه لا يزال يخالطهم، وهذا لا شك أنه خطر عليه، لأن لهم تأثير، فهم كما قال صلى الله عليه وسلم يتكلمون بقول خير البرية أو بكلام خير البرية، فهم يأخذونه على أنهم يتكلمون بالأدلة، لكنها أدلة إما ضعيفة وإما غير مطابقة لمدلولها، فعلى الإنسان أن يحذر. فمن كانت هذه صفته كما قال الشيخ فليفارقهم، فإن جليس السوء لا بد أن يؤثر على الإنسان على جليسه، والصاحب ساحب. نعم. قال لا يجالس هذه الطائفة المارقة التي تكفر المسلمين، لأنه إذا جالسهم صار مثلهم، بل عليه أن يفارقهم وأن يبتعد عنهم. في غزوة تبوك جلس بعض المنافقين يتحدثون فيما بينهم، فتحدثوا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أحسن الله عليه. ما رأي فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان شاب من المؤمنين حاضرا معهم، وقال للمتكلم كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنكر عليهم لما في قلبه من الإيمان والغيرة على دين الله، ثم ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بما قالوه قبل أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشخص. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي في شأن هؤلاء أمر بالرحيل من هذا المكان، فرحلوا وركب النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، وجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون يا رسول الله إنما هو حديث الركب، إنما قلناه نسهل به عناء الطريق. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم، وهم متعلقون بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله إنما هو حديث الركب نسهل به عناء الطريق، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ويتلو قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يلتفت إليهم ولا يزيد على ما قاله الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا أن الذي تكلم في هذا المجلس واحد والباقون ساكتون لم ينكروا عليه، فحكم الله عليهم بالكفر جميعا ما عدا هذا الذي قام واستنكر الأمر وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه حفظه الله يعيد ويكرر على الشروط، لكنه حفظه الله بثها في هذه الرسالة لينتبه الطالب ويستخرجها بنفسه. فقال لو لاحظتم قبل قليل قال فظاهرة التكفير زلة عظيمة، إلى أن قال فلا ينبغي فيجب عليه أن يتثبت ولا يقدم على هذا الحكم الخطير إلا بعد تثبت وروية. وهذا فيه إشارة إلى الشرط الأول وهو دلالة الكتاب، والثاني ثبوت هذا الأمر على من على المكلف، والثالث قيام الحجة عليه، نعم، والرابع عدم وجود المانع. نعم. الحاصل أن الأمر خطير، فلا يجوز للإنسان أن يجالس أو يصاحب أو يرافق هذه الطائفة المارقة التي تكفر المسلمين وتكفر ولاة أمور المسلمين من غير بصيرة ومن غير علم، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم. فعلينا أن نبتعد عنهم وألا نستمع إلى أقوالهم وأن ننبذهم ونبتعد عنهم ولا نجالسهم. هذا عن قضية التكفير. أما قضية التبديع فيحذر الإنسان منهم، وأول ما يبدأون هؤلاء بولاة الأمر يريدون أن يضعفوا الهيبة والهيمنة عليهم، فيبتدئون بهم، لأن ولاة الأمر النظر إليهم أكبر وبعد ما هم عليه والتحقق منه لأكثر أهل الناس لأكثر الناس، فيسهل الطعن بهم والاستدلال بآية ومن لم يحكم بما أنزل الله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الآية هي التي أوجبت على الخوارج أن يكفروا ولاة المسلمين بحكمهم بغير ما أنزل الله. نعم. أما قضية التبديع فالتبديع مأخوذ من البدعة، والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي موجدهما على غير مثال سابق، حيث أوجد الله السماوات والأرض من العدم. أما البدعة في الدين فهي ما أحدث في الدين من غير دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التبديع مأخوذ من البدعة، والبدعة في اللغة ما أحدث على غير مثال سابق. نعم. قال أن العبادات توقيفية، ما يفعل منها شيء إلا بدليل، وليست العبادات مجالا للاستحسان والرأي، ما كان عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الدين وهو العبادة، وما لم يقم عليه دليل فإنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. ولذلك قال بعض أهل العلم أن أول البدع هو الاستحسان، مرد البدع كل الاستحسانات العقلية، يحدث أمر يستحسنه عقلا ثم يأتي له بالنصوص التي توافق ما يريده من هذه الأمر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. وذلك لأن الله تعالى أكمل الدين وليس بحاجة إلى الزيادة، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، أنزل الله عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما، وتوفي صلى الله عليه وسلم، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فمن جاء بعبادة ليس عليها دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة مردودة على صاحبها مهما كان صاحبها من العبادة والزهد. من جاءنا بشيء وقال هذا طيب وهذا عبادة هذا ذكر، ينظر إن كان عليه دليل فعلى الرأس والعين، وإن كان ما عنده دليل رفضنا قوله، وإن كان من أكثر الناس زهدا أو من أكثرهم علما لا ننظر إلى الشخص، وإنما ننظر إلى الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن تحكم على شخص بأنه مبتدع إلا إذا أتى بشيء في الدين ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن البدعة هو ما أتى به الإنسان على غير مثال سابق، بمعنى ليس له دليل من كتاب الله وسنة رسوله، فليحذر الإنسان ممن يروج البدع لأجل استحسانات. ولذلك إذا قلت له وش الدليل هذا، قال هذا يرطب القلب، هذا يلين، هذا كذا، هذا يعني يدل على كذا، فعرف أنه لخلوه من الدليل صار يذكر هذه التعليلات. نعم. قال ولا تحكم على الناس بالبدعة إذا أتوا بشيء تجهله أنت أو لا تعرفه، أنت لا تعرف كل الدين ولا تعرف كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الحكم على الناس بالبدعة إلا إذا أتوا بشيء من الدين لم يوجد عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالتثبت. لا تحكم على الناس بأنهم مبتدعة إلا بعد أن يثبت لديك بأن هذا الذي جاءوا به ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حكم عليه العلماء بأنه بدعة فأنت تقول قال العلماء بأن هذا بدعة. أما أن تحكم بدون تثبت وبدون روية وبدون الرجوع إلى كلام أهل العلم، فهذا أكبر غلط، وهذا يسبب تفرقة بين المسلمين، ويولد العداوة بين المسلمين، ويسبب أضرارا كثيرة، ويسبب إساءة الظن بين الناس بعضهم مع بعض. فلا تبدع أحدا بغير دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين على أن هذا الأمر بدعة، فحينئذ تناقش هذا الشخص وتبين له لعله فعل هذا عن جهل، لعله قلد أحدا يظنه حقا، لعل له عذرا، تبين له، فإن أصر بعد البيان فإنك تحكم بأنه مبتدع، لأنه أصر على شيء ليس من الدين فيكون مبتدعا. فالأمر يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى روية وعدم تسرع. الآن كثر الجهل في الناس، وكثر من يدعون العلم، وكثر القراء، وقل الفقهاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يتثبتوا في الأمر، وأن لا يتسرعوا في أحكام الدين وفي التكفير أو التبديع أو غير ذلك، حتى يثبت عندهم الحكم الشرعي من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع أهل العلم. فهذا أمر خطير، ولا يجوز لغير العلماء الكلام فيه. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه الجلسة، وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألحق من جمع هذه الرسالة كلام الشيخ رحمه حفظه الله تعالى بمن يقومون بأعمال التفجير، فنلحقها إن شاء الله. نعم. قال: الذين يقومون بأعمال التفجير خارجون على حكم الإسلام. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فلا شك أن توافر الأمن مطلب ضروري، والإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق، فقال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لأن الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف. وأظهر من هذا قوله جل وعلا عن إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فقدم دعاءه بالأمن قبل الرزق. نعم. قال: ولأن الخوف تنقطع معه السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر، ولذلك رتب الله على قطاع الطرق أشد العقوبات، فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجاء الإسلام يحفظ الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ورتب حدودا صارمة في حق من يعتدي على هذه الضرورات، سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معاهدين. فالكافر المعاهد له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وإذا خاف المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد لم يجز لهم أن يقاتلوهم حتى يعلموهم بإنهاء العهد الذي بينهم، ولا يفاجئوهم بالقتال بدون إعلام. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. والذين يدخلون تحت عهد المسلمين من الكفار ثلاثة أنواع: المستأمن، وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بأمان منهم لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده بعد إنهائها، والمعاهد الذي يدخل تحت صلح بين المسلمين والكفار، وهذا يؤمن أو يؤمن حتى ينتهي العهد الذي بين الفئتين، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، كما لا يجوز له أن يعتدي على أحد من المسلمين. والذي يدفع الجزية للمسلمين ويدخل تحت حكمهم، والإسلام يكفل لهؤلاء الأمن على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ومن اعتدى عليهم فقد خان الإسلام واستحق العقوبة الرادعة. والعدل واجب مع المسلمين ومع الكفار، حتى لو لم يكونوا معاهدين أو مستأمنين وأهل ذمة. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والذين يعتدون على الأمن إما أن يكونوا خوارج أو قطاع طرق أو بغاة، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يتخذ معه الإجراء الصارم الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين والمعاهدين وأهل الذمة. فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان ويتلفون الأنفس المعصومة والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ويرملون النساء ويتيمون الأطفال هم من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام يسمون عملهم هذا جهادا في سبيل الله، وهذا من أعظم الكذب على الله، فإن الله جعل هذا فسادا ولم يجعله جهادا. ولكن لا نعجب حينما نعلم أن سلف هؤلاء من الخوارج كفروا الصحابة وقتلوا عثمان وعليا رضي الله عنهما، وهما من الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرين بالجنة، قتلوهما وسموا هذا جهادا في سبيل الله، وإنما هو جهاد في سبيل الشيطان. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهؤلاء إن لم يكونوا كفارا فإنه يخشى عليهم من الكفر وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، ولا يحمل الإسلام فعلهم هذا كما يقول أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين إن دين الإسلام دين إرهاب، ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين، فإن فعلهم هذا ليس من الإسلام ولا يحمل الإسلام فعلهم. نعم. قال: فإن فعلهم هذا ليس من الإسلام ولا يقره إسلام ولا دين، وإنما هو فكر خارجي قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أصحابه وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، ووعد بالأجر الجزيل لمن قتلهم، وإنما يقتلهم ولي أمر المسلمين كما قاتلهم الصحابة بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبعض المنافقين أو الجهال يزعم أن مدارس المسلمين هي التي علمتهم هذا الفكر، وأن مناهج التدريس تتضمن هذا الفكر المنحرف، ويطالبون بتغيير مناهج التعليم. ونقول إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من مدارس المسلمين ولم يأخذوا العلم عن علماء المسلمين، لأنهم يحرمون الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات، ويحتقرون علماء المسلمين ويجهلونهم ويصفونهم بالعمالة للسلاطين، ويتعلمون عند أصحاب الفكر المنحرف وعند حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم، كما جهل أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم. والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء لأبنائهم فلا يتركوهم لأصحاب الأفكار الهدامة، يوجهونهم إلى الأفكار الضالة والمناهج المنحرفة، ولا يتركوهم للتجمعات المشبوهة والرحلات المجهولة والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب التضليل ومصائد للذئاب المفترسة، ولا يتركوهم يسافرون إلى خارج المملكة وهم صغار السن، وعلى العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم وتعليم العقائد الصحيحة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام، حتى لا يدعوا فرصة لأصحاب الضلال الذين يخرجون في الظلام وعند غفلة المصلحين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. طيب، الآن نذكر بعض الأسئلة التي ألحقت بالرسالة. أقرأ السؤال الثالث. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الموالاة والمظاهرة للمشركين؟ هل هي مكفرة أو غير مكفرة؟ قال حفظه الله: الجواب: الموالاة هي المحبة في القلب، وأما المظاهرة فهي المعاونة، أن يعين المشركين على المسلمين، هذه هي المظاهرة. نعم. أما السؤال الرابع فقال السائل: ما رأي فضيلتكم في من يكفر هذه الدولة ويتهم علماءها بالمداهنة؟ الجواب: قال حفظه الله: هذا من الذين يكفرون حكام المسلمين ويكفرون المسلمين، بل يكفرون أفضل المسلمين وهم العلماء، فهم من الخوارج، لكن عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إلى الصواب ويتركوا هذا الإثم العظيم. خامس، قال السائل في سؤاله: لقد كثر الكلام من البعض عن مسألة خطيرة لا يعرفها إلا العلماء الراسخون في العلم، ألا وهي تكفير المعين، فهل أشرتم إلى ذلك وفقكم الله؟ قال حفظه الله في جوابه: من فعل الكفر أو نطق بكلمة الكفر وهو غير مكره بل نطق بها مختارا فإنه يحكم بكفره، لأنه نطق بالكفر غير مكره، أو فعل الكفر وهو غير مكره فيحكم عليه بالكفر ويدعى إلى التوبة. هذا سائل يقول: بالنسبة لبعض الدول المسلمة تبيح كثيرا من المنكرات كالمسكرات والزنا، فهل يعد ذلك من الكفر البواح الذي يجيز الخروج عليهم؟ قال حفظه الله في جوابه: هناك فرق بين من يستبيح ما حرم الله وبين من يفعل ما حرم الله وهو غير مستبيح له، كالذي يشرب الخمر وهو يعتقد أنه حرام، أو يأكل الربا وهو يعتقد أنه حرام، أو يزني وهو يعتقد أن الزنا حرام، فهذا لا يكفر، هذا يكون فاسقا ناقص الإيمان، وإن كان عليه حد يطبق عليه الحد، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، لكن لا يحكم بكفره لأنه لم يستبح هذا الشيء. أما من استباح هذه الأشياء فإنه يكفر، لأن من استباح شيئا مجمع على تحريمه فإنه يكفر ولو لم يفعله، فكيف إذا فعله؟ يريد الشيخ رحمه حفظه الله أن ينبه على قضية أن مجرد الفعل لا يدل على الاستباحة والاستحلال، فكم من إنسان ابتلي بمثل هذه المحرمات وهذه المنكرات ويتجده يسافر ويجمع المال لقضاء وطره بها، وهذا لا يدل على أنه مستبيح لها فلا يحكم عليه بالكفر. نعم. السلام عليكم. هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في الصلاة خلف إمام مسجد يكفر ولاة أمر هذه البلاد، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ قال حفظه الله في جوابه: إذا كان ما تقوله صحيحا وثبت عليه أنه يكفر ولاة الأمور في هذه البلاد فلا يصلى خلفه، والحمد لله طلبة العلم متوافرون وشؤون المساجد على استعداد لتغييره، لكن الشأن في إثبات ما تقول، أما مجرد شائعة فلا يثبت بها حكم. وهذا من الشيخ حفظه الله يريد أن يعلم الطالب على التريث، فلا تحكم بمثل هذا بمجرد أمور ظهرت لك من غير تحقق أو اتهامات من أناس. وهذه إن شاء الله بعض الأسئلة التي وردت. الأول، صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يمكن صيام الشخص يوم الجمعة ويقوم يوم قبله أو بعده في شهر شعبان، أو ويكون بعد ويصوم يوم لا بأس، لا بأس أن يصوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو بعده للحديث الوارد في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا لم أجد جملة حقوق الطبع محفوظة أو ما شابهها في أول الكتاب ولا في آخره، فهل يجوز لي تنزيله من النت ونشره؟ إذا لم يكن هذا ولك فيه مصلحة لا بأس، أما إذا وجدت هذه العبارة أو علمت من الكتاب ولو لم تلحق به فإنه لا يجوز التعدي على حقوق الآخرين. نعم. هذا سائل من أمريكا، لكن لا يكون على وجه التجارة، إذا لم توجد هذه العبارة يجوز له لنفسه خاصة دون إيش التجارة. نعم. لكن متى علم أنها الحقوق محفوظة يجب عليها لا يتعدى حقوق الآخرين. نعم. هذا سائل من أمريكا يقول: من هم الخوارج في عصرنا هذا؟ الخوارج هم الذين يرون وجوب الخروج على أئمة الجور، فمن وجد منه جور أو ظلم من اعتقد وجوب الخروج عليهم فهذا هو بذرة الخوارج. مسألة تكفير بالكبيرة هذه ليست محل اتفاق عند الخوارج، وإن كان هذا قول جمهورهم، لكن أصل بدعتهم هي وجوب الخروج على أئمة الجور، فمن رأى هذا الرأي من الجماعات والأفكار الموجودة في الساحة الدعوية فإنه يلحق بهم. نعم. السلام عليكم. حكما وإن لم يكن ينتمي لهم مسمى. نعم. هذا سائل يقول: سمعنا أنه إذا اعتقد بعض الناس أن حاكما كافر بعد أن اجتهد في معرفة حاله لكنه لا يظهر هذا، فهذا يكون كيف؟ أعد. يقول: سمعنا أنه إذا اعتقد بعض الناس أن حاكما كافر بعد أن اجتهد في معرفة حاله، لكنه لا يظهر هذا، فهذا يكون معذور ولا ينكر عليه، هل هذا صحيح؟ الأمر هذا إذا كان هذا الرجل من العلماء وتحقق من هذه الشروط فلا يكون هذا الحكم لغيره، إنما يكون مقصورا على نفسه هو. أما إذا كان من عامة الناس أو من طلبة العلم الذين لم يبلغوا مبلغا كبيرا من العلم يشار إليهم به، فإنه على هذا ينبغي له أن يترك هذا المعتقد ويكون على ما عليه أهل العلم السائرين على المنهج الصحيح الربانيين. أما أنه مجرد كل واحد يجي ويعتقد أن هذا الكافر، أن هذا الحاكم كافر وهو ليس من العلماء الذين يشار إليهم، فلا يجوز له هذا، بل كما قلت لكم أن الأحوط للإنسان عند تردده بين الحكم الكفر وعدمه أن يحتاط لنفسه. بهذا نقف إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.